ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم نتناول مؤلفا مختصرا من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو القواعد الأربع، وهذه هي المادة الثانية في سلم الاعتقاد المجعول لهذه الدورة التأصيلية. وقد بات معلوما مما تقدم من ذكر سيرته رحمه الله عناية الشيخ بمسائل التوحيد، وحرصه على تحقيق مسائل الولاء والبراء، فقد كان هذا هو شغله الشاغل ومشروعه الذي أمضى فيه عمره، حتى حصل به بحمد الله تجديد الدين في القرن الثاني عشر الهجري. فكانت عناية الشيخ رحمه الله بمسائل التوحيد والولاء والبراء سببا عظيما في رجوع كثير من المسلمين عن البدع العقدية والخرافات العملية التي اجتاحت معظم بلاد المسلمين. وها نحن في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة. وهذه الدعوة شجن في حلوق مخالفيها، فلم يزل أهل البدع والإشراك من المنتسبين إلى الإسلام يرمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قوس واحدة، ويرون فيها الخصم الألد لهم. ها هم الروافض في كل مكان ينعون ويذمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعلمهم أنها الدعوة التي تقضي على باطلهم، وأنها صوت الحق الواضح المبني على النص والدليل الذي يقضي على خزعبلاتهم وعلى غلوائهم وعلى خداعهم لعوام الناس ودهمائهم. فهذه الدعوة بحمد الله دعوة موصولة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة المرسلين، كيف لا؟ والشيخ رحمه الله لا يذكر مسألة من مسائل الدين إلا ويقرنها بالدليل من كتاب أو سنة. استهل الشيخ رحمه الله تعالى قواعده هذه بالبسملة، وقد سبق تعريف البسملة، ثم أتبع ذلك بالتلطف لمن خاطبه. وربما وقعت هذه الرسالة جوابا لسؤال ورد عليه، وقد كان الشيخ رحمه الله كثير الأجوبة على المسائل التي تريده من بلدات نجد، وربما أنه رحمه الله كتبها ابتداء للدعوة إلى الله عز وجل، فاستهلها بدعاء الله عز وجل للمخاطب بعد الثناء على ربه، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. فالله تعالى من أسمائه الحسنى الكريم، فله الكرم المطلق في عطائه وفي ملكه وفي حكمه سبحانه وبحمده، وهو رب العرش العظيم. ويوصف العرش بأنه عظيم لأنه أعظم المخلوقات وأعلاها وأجلها. فالعرش هو عرش الرحمن الذي عليه استوى سبحانه وبحمده، وهو بالنسبة للمخلوقات سقفها. فالعرش سقف الكون، وفوقه الرحمن سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقال في ستة مواضع: ثم استوى على العرش، وقال سبحانه وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فعرش الرحمن سرير عظيم ذو قوائم تحمله يوم القيامة ثمانية من الملائكة الكرام العظام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالله تعالى رب العرش العظيم، فلولا الله ما كان العرش ولا قام العرش. فليس الله تعالى محتاجا للعرش ليحمله أو ليقله، كلا، بل العرش محتاج إلى الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا قيام لشيء إلا بالله تعالى. ولا يصح تأويل العرش إلى الملك أو الهيمنة أو السيطرة أو نحو ذلك، بل هو كما جاء موصوفا في الآيات الكريمات وفي الأحاديث الصحيحة أنه عرش حقيقي. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. تولي الله تعالى لعبده في الدنيا بأن يحفظه وأن يسدده وأن يعصمه، وتولي الله تعالى لعبده في الآخرة بأن يرحمه وأن يدخله الجنة. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم، البركة وصف يجعله الله تعالى في الذوات والأشياء يحصل من جرائه الخير الكثير. فمعنى البركة النماء والخير الكثير. فدعاؤك لأحد أن يجعله الله مباركا أي أن يجري على يديه وبسببه الخير، وهذا مشاهد معروف، فإن من الناس من يكون مباركا فإذا حل بمكان نشأ عنه علم وفضل وموعظة ونصيحة، ومن الناس من يكون ضد ذلك يكون نقمة، فإذا حل في مكان نشأ من ذلك شر وفرقة واختلاف. فلهذا يسأل العبد ربه أن يجعله مباركا أينما كان. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ما أجمل هذه الثلاث، أن ينتظمها دعاء واحد، فإنها جماع الخير، أو كما قال الشيخ: فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، والسعادة غاية يطلبها كل حي. إذا أعطي شكر، أي أنه يقابل العطاء والنعمة بالشكران، وإذا ابتلي صبر، فيقابل البلاء بالصبر والسلوان. والشكر والصبر عبادتان جليلتان يتعبد بهما العبد لله تعالى. وذلك أنه أيها الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، لا يخلو حي في هذه الأرض من ابتلاء، فإما أن يبتلى بالسراء وإما أن يبتلى بالضراء. وليس مجرد البلاء علامة نعمة أو شقاء، وإنما ما يكون منه من جراء ذلك. أرجو الانتباه، تأملوا معي هذه الآيات. يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، وكلا في القرآن معناها ليس الأمر كما تظنون. فليس عطاؤنا دليل الكرامة، وليس منعنا دليل المهانة، بل دليل الكرامة ودليل المهانة ما يكون من العبد تجاه هذا الابتلاء. فإن كان ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر فهو الكريم السعيد، وإن كان ممن إذا أعطي استخف وبر، وإذا منع تبرم وضجر، فهو الشقي النكد. فلهذا قال الله عز وجل كلا، أي ليس الأمر كما تظنون. إذن ينبغي أن نعلم أن التوسعة في الرزق والصحة في البدن ونحو ذلك من المحبوبات ليس بالضرورة علامة رضا، ربما كان استدراجا، كما أن ما يقع على العبد من الضيق في العيش أو البلاء في البدن أو النفس أو الأهل أو غير ذلك ليس دليلا على الهوان على الله عز وجل كما قد يتراءى لبعض البسطاء والجهلة، لا، بل إن الله تعالى يبتل العباد بالسراء والضراء. وفي حديث صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من شأن المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر. واعتبروا يا رعاكم الله بحال الناس، هذا سليمان بن داود عليهما السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وكان من نعمة الله عليه في موقف من المواقف أن سأل الله تعالى أو أن طلب من بعض جلسائه بما أنعم الله عليه من السخرة أن يحضر له عرش ملكة سبع، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني في ضحوة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ لم يستخفه الأشر والبطر أو ينتفش كما ينتفش بعض من يفقد الجاذبية عند حصول النعم، رأسا قال هذا من فضل ربي، أثنى بالخير على معطيه ومسديه ليبلوني، أدرك الحكمة والسر من وراء ذلك، ليبلوني أأشكر أم أكفر. فما أحرانا أيها الإخوة عند النعم أن نستحضر هذا الموقف السليماني، فإذا وقع لأحدنا نعمة قال هذا من فضل ربي لكن ليبلوني أأشكر أم أكفر. قارن هذا بما جرى لقارون الذي قال الله تعالى عنه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذه المفاتيح لا يستطيع أن يحملها العصبة من الرجال، فما بالك بالمفتوح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكن الرجل شمخ بأنفه وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنني حصلت هذا المال بحذقي وكياستي وذكائي. فأثنى بالنعمة على نفسه فكان من أمره ما قد علمتم فخسفنا به وبداره الأرض، أذله الله تعالى فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وانظر في مقام الصبر كيف أن نبيا من أنبياء الله يبلغ به الحزن أمرا عظيما، يعقوب عليه السلام يفقد ابنه نحو 20 سنة حتى إنه كما قال الله عز وجل وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أدركه ما يدرك الناس، لكنه كان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم لم يمنعه ذلك من أن يسعى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أرأيتم أيها الإخوان كيف أن المؤمن يبتلى بما يؤلم نفسه لكن ذلك لا يفقده العصمة بجناب الله. ومن الناس من إذا أصابه شيء من الألم والابتلاء قال أنا حظي منكود، أنا منحوس، أنا كذا وكذا، وأخذ يهرف بما لا يعرف ويتضجر ويتبرع. فعلينا أن نتمثل هذه الدعوات، من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه خصة ثالثة، وهو أنه لا يكاد العبد يخلو من ذنب، كما جاء في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وآتى بقوم يذنبون فيستغفرون. ف فالخطأ والذنب وارد، حتى إن الله تعالى أضافه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيمكن أن يصدر الذنب من النبي، لكن الله تعالى في حق النبي لا يقره عليه فينبهه وعليه، كذلك يغفر له كما وقع لجميع أنبياء الله تعالى. فينبغي للإنسان أن يكون ممن وصف الله عز وجل، ممن إذا أذنبوا يستغفرون، وأن لا يسر ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعود نفسك يا عبد الله أن تكون رجاعا أوابا إلى الله تعالى، ولا تيأس. فقد جاء في الحديث أن عبدا من عباد الله أذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله مثل ما قال. ثم عاد فأذنب الثالثة ولعله نفس الذنب، فقال الله فقال مثل ما قال. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ماذا يعني ذلك؟ هذا لا يعني إسقاط الواجبات وإحلال المحرمات، لا، وإنما ما دام يذنب ويستجمع شروط التوبة في كل مرة فيستغفر، فإني لا أزال أغفر له. هذه نعمة عظيمة. أرأيتم أيها الإخوان لو لم تشرع التوبة ماذا يكون حالنا؟ لو كان كل من أذنب يحمل وزره على كتفيه، ماذا سيجتمع علينا من الذنوب والخطايا؟ لكن دعوة خالصة يدعو بها العبد ربه ويقول: رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يمحق الله تعالى بها جميع السيئات. ولما ذكر الله عز وجل كبائر الذنوب وقال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قال: إلا من تاب. الله أكبر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الثلاث عنوان السعادة. وأما وجه كونها عنوان السعادة فلأن الإنسان لا يسعد إلا بأن يهدأ باله وتستقر نفسه، فإذا كان يقابل الضراء بالصبر، وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر، ويقابل السراء بالشكر، فإنه يكون متوازنا، متوازنا نفسيا، لا يستخفه الأشر والبطر ويفقد الجاذبية والميزانية عند السراء، ولا يصيبه الكمد والإحباط والقنوط في حال الضراء، بل يبقى متوازنا. هذا في شأن الدنيا. وفي الآخرة وإذا أذنب استغفر، فإذا كان يفد إلى الله عز وجل وقد محيت خطاياه فقد حصل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا عنوان السعادة.